والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله له ولشيخنا والسامعين: كتاب الصلاة. فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مرتكرة: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها تقام، فاتحة مع القيام والركوع، والرفع منه والسجود والخضوع، والرفع منه والسلام والجلوس له، وترتيب أداء في الأسوس، والاحتداد والطمأنينة بالتزام، تابع مأموم بإحرام سلام، نيته كذا كذا كذا الإمام فيه، نيته كذا كذا الإمام فيه، خوف وجمع الجمعة المستخدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من وسائل الصلاة انتقل إلى المقصود منها، ومن الشرط انتقل إلى المشترك، فتكلم فيما يتعلق بوسائل الصلاة من وضوء وغسل وتيمم، ثم بعد ذلك انتقل إلى المقصود منها وهو الصلاة. فذكر الناظم فروض الصلاة وشروطها، ومن الجمل الجامعة التي تذكر في الفرائض أن قال: أبواب الصلاة كلها ليست فروضا إلا تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام. أقوال الصلاة: تسبيح رب الكل من السجدين، سورة. أقوال الصلاة كلها ليست من باب الفروض إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام. وأفعال الصلاة كلها فروض إلا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلوس للتشهد الأوسط، والتيامن عند السلام. الأصل في الأقوال ليست فروضا، والأصل في الأفعال أنها فروض. هذه من الجمل. ذكر الناظم أن فرائض الصلاة 16، وهي: الفريضة الأولى تكبيرة الإحرام، ولفظ التكبير متعد، وهو أن يقول الله أكبر لا يجزئ غيره، لو قال الله الأكبر لا يجزئ، لو قال الله أجل الله أعظم، إذا لفظ التكبير متعد، وتكبيرة الإحرام فرض. ودليلها أو دليل هذا الفرق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. الأصل أن ما أمر به المسيء في صلاته أنه فرض، لأنه بيان لما لا يتم أو لا تتم الصلاة إلا وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أمر بتكبير الإحرام. وكل ما ذكر من هذه المسيء صلاته وبباب الفرض. كذلك ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير. نص على أن تحريم الصلاة إنما يكون بالتكبير بدل ذلك على أن التكبير فرض فيها. إذا هذا هو الفرض الأول هو التكبير أو تكبيرة الإحرام. الفرض الثاني القيام لها الوقوف بتكبير الإحرام ودليله قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمر ماذا بالقيام. وجاء في حديث أبي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبين. هذا القيام بأي شيء؟ بتكبيرة الإحرام. وفي حديث المسيء أمره بقوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فجعل محل التكبير القيام، فدل ذلك على أن القيام ركن أو فرض في، يعني إذا كان التكبير الذي هو واجب محله القيام فيجب أن يكون القيام ماذا؟ واجب، فيجب أن يكون القيام واجبا. الفرض الثالث النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، ولقوله في حديث المسيء إذا قمت أي إذا أردت القيام فكم. فهذا دل على أن النية فرض. قالوا وكمال النية ما اشتمل على أمور. النية كاملة لابد أن تتضمن أمورا: اعتقاد القربة أن تعتقد أنك تتقرب إلى الله جل وعلا بالصلاة، واعتقاد الوجوب أن تعتقد أن الصلاة واجب، واعتقاد القصد إلى الأداء أنت قاصد أن تؤدي، وتعيين الصلاة ظهر عصر مغرب. قالوا هذه النية الكاملة تشتمل على اعتقاد القربة واعتقاد الوجوب واعتقاد القصد إلى الأداء وتعيين ماذا؟ وتعيين الصلاة. ويجزئ عنها تعيين الصلاة لأنك إذا عينت الصلاة ضمنا اعتقدت الوجوب والقربة والأداء. لا بد من تعيين الصلاة، لا بد من نية تعمل أقل شيء، والكمال أن تعمل على الوجود وعلى القربة الأمور التي ذكرناها. ها؟ أحسنت. العبرة بالنية لا بالله. فلو أنه قال بنفسه نويت صلاة العصر وفي قلبه أنها صلاة الظهر فالذي ينعقد ما هو؟ هو ما قام في القلب، هو الذي يقوم بالقلب. والنية إنما تكون في القلب، واختلف في التلفظ بها، فمنهم من نص على الكراهة، نص على الكراهة، بل منهم من نص على بدعية، منهم من نص على البدعية أنها بدعة. لكن على كل حال النية التي محلها القلب هذه فرض من فرائض أصلا. الفرض الرابع الفاتحة للإمام والمنفرد. تبوا فاتحة لمن؟ للإمام والمنفرد. أخرجنا المأمور، فليست بحق المأموم فرضا، وإنما هي بحق الإمام والمنفرد. والواجب من القراءة المتعين الفاتحة، لا يجزئ ماذا؟ غير الراحة في كل ركعة على الراحة. نعم في قول أنها لا بد أن تكون في أكثر الصلاة، هذا قول في المذهب، لكن على الراجح من الراجح أيضا لكن في المذهب أنها في كل ركعة، يعني قراءة الفاتحة فرض في كل ركعة على الراحة. هناك أقوال أخرى في المذهب. إذا عرفنا أن الفاتحة ركن فرض لمن؟ للإمام المنفرد، وهي القراءة المتعينة خلافا لمن؟ للأحناف. ودليله ما جاء عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فنفى الصلاة الشرعية وعين ماذا؟ الفاتحة. وعين الفاتحة فهي خلاف. نعم. وفي حديث المسيء صلاة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا محمول على الفاتحة، محمول على الفاتحة. في حديث المسيء جميل. هذا يعني يبين لنا أن المطلق في قول الإمام تيسر معك من القرآن جاء مخيا في نفس جميل. وأما المأموم فالإمام يحمل عنه القراءة. ما حجتهم؟ قالوا للإجماع على أنه إذا أدركه راكعا أنه يكبر ويركع ولا يقرأ ماذا؟ ولا يقرأ شيئا. المأموم من يتحمل عنه القراءة؟ الإمام. بدليل أن المأموم بالإجماع إذا أدرك الإمام راكعا لا يطالب بقراءة الفاتحة. فإذا قراءة الفاتحة إنما تكون فرضا لمن؟ للإمام والمنفرد. للإمام والمنفرد بخلاف الفرض الخامس القيام لها سواء كان السرية أو الجهرية، كله يحمله ماذا؟ يحمله الإمام. الفرض الخامس القيام لها، أي القيام الفاتحة بدليل قوله تعالى: وقولوا لله قانتين. أقل ما يتعين من القيام قدر ماذا؟ ما يقرأ الفاتحة. أقل ما يتعين به القيام للفاتحة أن يكون بقدر ماذا؟ أن يكون بقدر الفاتحة. طيب هذا الفرض الخامس. الفرض السادس الركوع، ودليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا فأمر بالركوع. فلو لم يكن الركوع فرضا من الصلاة لما عبر عن الصلاة ماذا؟ بالركوع. ولأمره بالركوع، وفي حديث المسيء: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. حديث المسيء أخرجه البخاري وفي صحيح. الفرض السابع الرفع من الركوع، أيضا في حديث المسيء: صلاة ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الفرض الثامن السجود المصحوب بالخضوع والخشوع، ويحصل الخضوع بماذا؟ بوضع الجبهة. ويحصل الخضوع بوضع ماذا؟ بوضع الجبهة. إذا السجود بوضع الجبهة مقابل من فرائض الصلاة. الأكمل أن يسجد على جبهته وأنفه، فإن ترك الجبهة وسجد على الأنف لا يلزمه، فإن عكس أجزأه، يعني إن سجد على الجبهة دون الأنف أجزأه، وإن سجد بالأنف دون الجبهة لم يلزمه. والأكمل أن يكون ماذا؟ بالجبهة والأنف. واستدلوا على فرضية السجود بحديث المسيء صلاة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وبحديث ابن عباس قال أريد أن أسجد على سبعة أعظم وأشار إلى الجبهة، في رواية لم يذكر ماذا؟ الأنف. فاحتجوا بهذه الرواية التي لم يذكر فيها الأنف على أنه يجزئ بالجبهة دون الأنف. كذلك يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا أيضا دليل على قضية السجود. الفرض التاسع الرفع من السجود، وجاء أيضا في حديث المسيء صلاة ثم ارفع حتى مطمئن جالسها. ولأن السجود لا يتم إلا بالرفع من السجود، كيف؟ لأنه فاصل بين ماذا؟ السجدتين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. دليل يعني بالنص وكذلك بالمعقول والنظر. الفرض العاشر السلام، نعم تقول سجدة وسجدة، كيف تميز بين السجدتين؟ لا بد من الرفع، لا بد من الفاصل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو. الفرض العاشر السلام، ولفظه المتعين السلام عليكم، معرب الألف ولا السلام عليكم، لا يجزئ غيره، لا يجزئ. لو قال أحد سلام عليكم لا نزل، لأن اللفظ ماذا؟ متعين، إذا لك فيه خيار وليس لك أن تحدد السلام عليكم. هنا ينتبه الإمام كذلك المنفرد وكذلك المأمون، ينتبه لكيفية إخراج السلام، أنه إنما يكون بالتعليم السلام عليكم. ودليله ما جاء في حديث علي قال وتحريمها التسليم، التحليل من الصلاة إنما يكون بالتسليم. ولأن الدخول في الصلاة لما كان بلفظ متعين كان الخروج منها أيضا ماذا؟ بلفظ متعين. الدخول ما هو لفظ متعين؟ الله أكبر. فقياسا على الدخول نقول كذلك الخروج يجب أن يكون اللفظ متعين وهو السلام عليكم. والفرض منه واحدة، وبها يظهر التحليل. ما الفرض من السلام؟ تسليمة واحدة. من أين أخذنا هذا؟ أنها تسليمة واحدة. الفرض ها؟ كيف أخذنا؟ أحسنت. جاء مطلق ويقتضي أقل ما يتناوله الاسم، جاء مطلق لم يحدد لك عددا معينا، فنأخذ منه ماذا؟ أن الفرض أقله. ما أقل التسليم؟ واحد. أقل التسليم واحد. الفرض الحادي عشر الجلوس بالسلام، الجلوس للسلام. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، ولما جاء في حديث عبد الله بن محيلة قال حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس. لما سهى وصلى وسلم ورفع الثالثة لم يجلس التشهد الأول. لما جاء في آخر الصلاة هو جالس الآن ينتظر الناس تسليمه ماذا فعل؟ سجد كبر للسجود وهو ماذا؟ جالس. دلنا ذلك على أنه كان يجلس للسلام وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي للإجماع. الفرض الثاني عشر الترتيب بين الفرائض: الركوع، القيام، فاتحة، ركوع، رفع من الركوع. يرتب ماذا بين الفرائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم ارفع ثم ارفع من الركوع ثم اسجد ثم كلهما لا كلهما وللإجماع. فقد أجمع العلماء أنه لو عكس في صلاته ضرت صلاته، مما يدل على أن الترتيب فرض، مما يدل على أن الترتيب فرض. الفرض الثالث عشر الاعتدال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود، فأمر بماذا؟ بالاعتدال في السجود، وقال ثم ارفع حتى تعتدل قائما وافعل ذلك في صلاتك. هذا يدلنا على ان الاعتدال فرض من فرائض. وفي حديث ابي حميد انه صلى الله عليه وسلم كان يعتدل في ركوعه، هذا كله يدلنا على ان الاعتدال فرض. الفرض الرابع عشر الطمأنينة، وهي قدر زائد على الاعتدال، يحصل معها سكون، يحصل معها سكون، يعني المصلي مطالب بالاعتدال ومطالب أيضا بماذا؟ بالطمأنينة. وقد جاءت في حديث المسيء صلاته ثم اسجد حتى اطمئن ثم ارفع حتى اطمئن جالسا. الأسوس يعني الفرائض، نعم، الأسوس هي الأصول، يعني بالأسوس هي الفرائض. الفرض الخامس عشر اتباع المأموم للإمام بإحرام وسلام، يعني يشترط فيه ماذا؟ نية الاقتداء، نية الاقتداء، النية خصوصا إذا أحرم وكذلك إذا سلم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليهتم. لا، هذا ليس الاقتداء وإنما اتباع المتابعة، أن يكون الإمام متابعا ماذا؟ أن يكون المأموم متابعا للإمام، خصوصا في الإحرام، لأنه لو أحرم قبله من عقدت صلاته، وكذلك ماذا؟ في التسليم، وعليه أن يتابعه في جميع الأفعال خصوصا في تكبيرة الإحرام وفي السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليهتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث. واضحة؟ الفرق السادس عشر نية الاقتداء من المأموم لإمامه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليهتم به. معنى الائتمام هو القصد لمتابعة الإمام. تستحضر بنفسك أنك مقتد بإمامك، وإلا كيف يكون لك إماما وكيف تكون له مأموما؟ لا يمكن أن تكون مأموما لإماما إلا إذا نويت الاقتداء به، فنية الاقتداء شرط صحة للمأموم. لابد للمأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام، وإلا لما صح أن يكون مقتديا بالإمام. معنى الاهتمام القصد لمتابعة الإمام، فوجب على المأموم إماما أن ينوي ذلك ولكي يكون مهتم به. واضح؟ لا، تكون من البداية. تكون من البداية بالنسبة لإمامة، يعني أول ما يحرم المأموم ينوي الاقتداء. هو يصلي على شخص آخر فصلى، لا يجوز أن ينوي أثناء الصلاة وهو يصلي أن يقتدي به. لا يكون، لا يكون من ابتدائه بخلاف الإمام. بخلاف الإمام، المأموم ينوي الابتداء في بداية صلاته، لأنه لا يصلي فيه إلا هذا، بخلاف المأموم. إذا ذكر الناظم أن من فرائض الصلاة، وأحيانا يعبر عن الفرائض عن الشروط دي الفرائض من باب التجوز، ذكر أن من الفرائض نية الاقتداء ممن؟ من المأموم للإمام. طيب العكس، هل يجب على الإمام أن ينوي أنه مقتد به أو مقتدا به؟ معكم؟ هل يجب على الإمام أن ينوي أنه اقتدي به صار إماما؟ لا يجب إلا في أربع أحوال. معي؟ لا يجب على الإمام أن ينوي أنه مقتدا به إلا في أربع أحوال: في صلاة الخوف، والجمع ليلة المطر، وصلاة الجمعة، والاستخلاف. كم جيم؟ كم جيم؟ اثنان. وكم خاء؟ اثنان. يعني يجب عليه في جيمين وفي خائن الجمع والجمعة أدوم جيمان والخوف والاستثناء، هذا المشهور. منهم من زاد الجنازة فتكون كم جيم؟ ثلاثة. لكن المشهور أنهما جيمان وخائن. طيب لماذا؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن، ولا يكون ضامنا إلا بعد أن يكون عالما بأنه مقتدى به. ما يكون ضامن وهو لا يدري أنه قد اقتدي ماذا؟ وهو لم ينوي أن يقتدى به. إذا حتى يكون ضامنا لابد أن ينوي أنه مقتدى به فيتحمل أفعال المأمور، يتحمل عنه إقرارا. قالوا هذا دلنا على أن المأمور في هذه الأحوال يكون ماذا؟ المشترط أن يكون قد نوى أنه مقتدى به. طيب لماذا خصصتم هذه الأمور دون غيرها؟ قالوا لأن قاعدتنا أن ما يشترط له الجماعة يجب على الإمام أن ينوي به الإمامة. كل ما يشترط فيه الجماعة، ما كانت الجماعة فيه شرطا، فيجب على المأموم أن ينوي ماذا؟ الإمام، لأنه لا جماعة إلا بإذن الإمام. ماشي. اعترض على هذا، على هذه القاعدة. قبل هذا، هذه القاعدة لها مستند. ما هي القاعدة؟ كل ما يشترط له الجماعة يشترط له النية من الإمام. مستندها أنه لما كانت الجماعة من شرط الصحة افتقر إلى القصد، إلى النية. كل ما كانت الجماعة لما كانت الجماعة من شرط الصحة افتقر إلى القصد، افتقر إلى القصد، والقصد لا بد فيه من نية. نعم، لأن من شرطها الجماعة، من شرط صحتها الجماعة، لا تنعقد إلا إذا كانت ماذا؟ جماعة. ومن شرط الجماعة القصد أن ينوي الإمام. قالوا أو اعترض على هذا الأصل أن الاستخلاف لا جماعة فيه، وقد شرطتم فيه نية الإمام. والخوف لا جماعة، لا مشترط فيه الجماعة، ومع ذلك اشترط الماذنية الإمام. يعني الإنسان إمام حصل له عذر، يمكن للمصلين أن يصلوا فرادى أو لا؟ يمكن. صلاة الخوف يمكن للناس أن يصلوا فرادى أو لا؟ يمكن. وأجيب عن هذا، نحن نتكلم عن صلاة الخوف على هيئتها المعروفة، وهذا من شرطها الجماعة، وكذلك الاستخلاف. يعني الاستخلاف إذا أردت أن تستخلف من شرطه، من شرطه الجماعة. نعم، إلا في الجماعة. يعني الآن إذا نظرنا إلى هيئتها المشروعة لا تكون إلا جماعة، الاستخلاف لا يكون إلا حكم آخر، أنه لهم أن يصلوا فرادى، هذا حكم آخر، ليس من هيئة صلاة الخوف ولا من هيئة الاستخلاف. إذا عندنا القاعدة، كل ما مشترط له الجماعة مشترط فيه نية الإمام، وهي أربعة أمور: الجمع والجمعة والخوف والاستخلاف. هذه هي فرائض الصلاة المشروع فيها. نعم، منهم، لكن اعترض عليه أن الجنازة تصح من النساء وتصح أفرادا، فليس من شرطها الجماعة، ليس من شرط الجنازة الجماعة، ولهذا لا يشترط فيها نية الإمام. من افتتح الصلاة منفردا، إلا له أن لأنه يصلي منفردا فوجد جماعة خلفه ينوي، يعني ينوي بعد ذلك، بعد أن يلحق به. لكن نتكلم عن قضية نية جديدة في الصلاة. النية المشترطة للإمام هي الجمعة والجمع والخوف والاستخلاف. منهم من زاد جماعة الفضل لإدراك فضل الجماعة، لكن على كل حال الذي يشترط له الجماعة هي أربعة أمور. بس بعدها الآن فرائض واضحة، وكذلك ربطها بالأدلة واضحة. شرطها استقبال ظهر الفرد وستر عورة وظهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير، تفريغ ما سيها وعاجز كثير، ندا وعيدان بوقت كالخطأ في قبلة كعجزها أو الغطى، وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى نشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في وقت مقر. نعم، انتقل المصنف بعد ذلك إلى ذكر شروط الصلاة التي وعد بها في أول ما ذكر الأبيات، لما قال أن شروطها أربع، أن شروطها أربع، ويعني بالشروط هنا هي شروط الصحة، الشروط التي تصح بها الصلاة. أولها استقبال القبلة، لكن بقيد مع الذكر والقدرة، فخرج العجز وخرج. إذا متى يكون استقبال القبلة شرطا؟ إذا كان ذاكرا قادرا. إذا استخدام القبلة مع الذكر والقدرة شرط في غير شدة الخوف والنافلة السفر على الدابة، ما عدا هذين الأمرين استخدام القبلة مع شرط صحة لا تصح الصلاة بالله بها. ودليله قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي أمر، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفي حديث الصلاة في قباء لما أخبرهم أنهم قد أمروا أن يستقبل الكعبة، ماذا فعلوا؟ استداروا واستقبلوا الكعبة، ما يدل على أن الاستقبال شرط. طيب، لماذا قيدنا هذا الشرط بالقدرة والذكر؟ ما دليله؟ دليله ما جاء عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة ظلماء ذات ريح ومطر، فحضرت الصلاة فحضرت الصلاة فصلى كل رجل منا على حيال وجهه لغير قبلة. لذا ظلنا لم يدركوا القبلة، فصلى كل واحد حيال ماذا؟ حيال وجهه. تبين لهم أنهم صلوا لغير القبلة، فلما أصبحنا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نضت صلاتكم، صلاتكم ماذا؟ صحيحة، وأنزلت هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. لو كان استخدام القبلة شرطا على كل حال لكان الواجب عليهم أن يعيدوا الصلاة، فلما لم يأمرهم بالإعادة دلنا ذلك على أن استقبال القبلة شرط متى؟ مع القدرة والذكر. إذا هذا الشرط الأول، ما يكونش ناسي، أن يكون ذاكرا لا يكون ناسيا، استقبال القبلة على وجهين، أن يرى الكعبة، أن يعاينها، يلزمه ماذا؟ استقبالها بجميع بدنه. لو خرج شيء من بدنه عن القبلة صلاته ماذا؟ باطلة. لذلك الآن من يرى من يكون في الكعبة والكعبة أمامه يجب عليه ماذا؟ أن يستقبلها بجميع بدن. الوجه الثاني ألا يراها حتى وإن كان في مكة، قد يحجب فضلا عن من كان بعيدا عن مكة، فيلزمه التوجه إلى جهتها لا إلى عينها، يلزمه أن يتوجه إلى الجهة، إلى الجهة التي فيها الكعبة، وليس ملزما أن يتوجه إلى عينها، لقوله تعالى تولوا وجوهكم شطره، والشطر هي أو هو الجهة بالعين، المراد بالشطر الجهة. نعم شخص يكون حاجز ويجب عليه ان يعلمها، لا اذا كان في حاجز لا يجب عليه ان يصيب عينه، ان هذا سيدخل في تكليفه بما لا يقدر عليه بما لا يطاق. اذا كان يراه يجب ان يصيب عينه. ولهذا في 90 يا شباب صلي خارج وفوق حلم الفضيله سنه 90 كفاء في فضاء ثاني فضاء يعني أعتقد أنه لابد من عينها، فأنا لفتها كشوية وصلي لفتها، لكن كان هو من جهة ليك قاعد يبحث عليه والله يرد هو قدامه يعني جنبه لكن ما يعملش عينها، عرفت كيف؟ هيك خارج عليها فأنا لفتها ما حزني منها الجماعة. حتى الآن بعض الأخوة هناك من الأحناف يرون أن إذا يرون إذا أنه إذا تغير ولو قليلا بطلت صلاة. يرون أن لو جئت وغيرت أبطلت صلاته، فلهذا يرحم عنه. لكن على كل حال الآن من الخطأ الآن أن نستخدم في مساجدنا البوصلة التي تعين ماذا؟ الكعبة، لأنه ليس واجبا تعين الكعبة، وإنما الواجب ماذا؟ أن نصيب جهتها. تحصل مشاكل كبيرة في المساجد، بل أحيانا يغيرون القبلة بناء على أن المطلوب ماذا؟ أن نصيب عينها. هو هذا. وعندنا حديث الآية في وجهك شطرة ولم يكن عينها. لما تصير هذه المشاكل بدل مع الناس الكبيرة يقولون معناها صلاتنا الأولى. لا لا لا لا إذا هذا هو الشرط الأول، هو استقبال القبلة، هو مقيد بماذا؟ بالقدرة والذكر. الشرط الثاني طهارة الخبث. شيخ كيف تحديد؟ يعني مش بالبوصلة، البوصلة يعني الآن إذا كانت البوصلة تحيلك إلى الجهة مش العين لا أشكال، لكن لو كانت تحيلك إلى العين تقع في إشكالية. يعني الآن الواجب علينا أن نصلي جهة الكعبة لا عين الكعبة. تحرى مش إشكال، لكن يجب أن يكون التحري بناء على الضوابط، أن تصيب جهتها لا أن تصيب عينها. لو أصبت عينها جيد، هذه نظرية قابلة تكون يعني بعد مدة قد تكون خاطئة. نعم لا نستطيع أن نوجب شيء بناء على النظرية تقبل الصحة والحمد لله. ديننا يسر، ديننا يسر، والمطلوب منا أن نصيب ماذا؟ الجهة، وليس أن نصيب العين بدليل الآية. الشرط الثاني طهارة الخبث، طهارة من النجاسة، أيضا مقيدة بماذا؟ بالذكر والقدرة. وطهارة الخبث تكون في الجسد والثوب والمكان ابتداء ودوام، أن تكبيرة الإحرام وأيضا في أثناء ماذا؟ الصلاة. لو قرأت النجاسة مع العلم تبطل ماذا؟ الصلاة. نعم. إذا أتم صلاة لا شيء عليه. لكن إذا كان علمها أثناء الصلاة فيجب عليه ماذا؟ أن يزيلها. فيجب عليه أن يزيلها. يعيد الوقت استخدامه. نعم. هو الآن سيأتي هذا. إذا طهارة الخبث مع الذكر والقدرة في الجسد والثوب والمكان هذا شرط للصلاة. دليله ما جاء في حديث عائشة قالت فاطمة بنت أبي هميش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أقبل أفأدع الصلاة؟ أدخل في لا أدخل في أي شيء؟ ها؟ في في بدنها. أفأدع الصلاة؟ قال فإذا ذهب قدرها فاغسلي. أمرها بأن تغسل فاغسلي عنك الدم وصلي. أمرها أن تزيل النجاسة التي في بدنها ثم تصلي. فدل ذلك على أن طهارة الجسد من النجاسة شرط سحر الصلاة. كذلك في قوله تعالى وثيابك فطهر، هذا يدلنا أيضا على طهارة الثياب. وفي حديث أبي هريرة الأعراب الذي كان في طائفة من المسجد قال دعوه واهبطوا على بوله ماء، هذا يدل على الطهارة في المكان. إذن الطهارة الخبث تكون في الجسد وفي الثوب وفي البدن. ودليل القدرة والذكر ما جاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يصلي الآن فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم لأنهم يقتدون به صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا. هذا يدلنا على أن الطهارة من الخبث مشروط بالذكر والقدرة. الشرط الثالث ستر العورة أيضا مقيد ب الذكر والقدرة. العورة من الرجل، طبعا نتكلم عن العورة في الصلاة، نتكلم عن العورة في الصلاة. العورة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة. فالسوءتان عورة مغلظة، وإلى سرته وركبته هذه عورة ماذا؟ مخففة. العورة المغمضة هي السوءتان، وما عداها ما بين السرة إلى الركبة من العورة المغمضة. هذا ما يتعلق بستر العورة. الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الشرط الرابع طهارة الحدث في الابتداء والدوام. ودليله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه عند الإقامة إلى الصلاة. وحديث عبد الله بن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فدلنا ذلك على أن الطهارة شرط ماذا؟ صحة. إذن هذه الشروط الأربعة. يتفرع عن الشروط الثلاثة، ما هي الثلاثة؟ الشرط الرابع هو طهارة الحدث. ودليله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. يتفرع على الشروط الثلاثة وهي استقبال القبلة وطهارة الخبث وستر العورة لمن نسي أحدها أو عجز عنه ثم تذكر أو زال العجز ماذا يفعل؟ يقول نحن الآن مقيدة بماذا؟ بالقدرة والذكر. فإذا انتهى من صلاته ثم قدر إذا انتهى من صلاته ثم تذكر ماذا عليه؟ يعيد في الوقت استحبابا. يعني الآن عليه نجاسة ومن يهدي لا يعمل بها بعد ما انتهى من صلاته علم بها، نقول يعيد في الوقت ماذا؟ استحبابا. ما العلة؟ ما الدليل؟ ما الحجة؟ لإدراك الكمال في الوقت. الكمال ما هو؟ أن يكون على طهارة، والوقت أيضا لم يخرج، فلإدراك الكمال في الوقت. وقاسه الناظم على من اجتهد فأخطأ في القبلة ماذا عليه؟ يعيد في الوقت. طيب لماذا يعيد في الوقت؟ احتياطا لجواز أن يكون قصر في اجتهاده ولإدراك الكمال في الوقت. هو اجتهد، في احتمال أنه قصر أو لا؟ في احتمال، فاحتياطا نقول له يعيد في الوقت استحبابا. ولإدراك الكمال أيضا فيه، شوف الآن فقد أحد الشروط الثلاثة قاسه على من أخطأ في اجتهادي استقبال في الاجتهاد في لا من عجز عن استقبال القبلة. انتبه، هناك فرق بين الخطأ اجتهادا وبين ماذا؟ العجز. فمن عجز لمرض أو كان محبوسا فلا إعادة عليه. كذلك من عجز عن تغطية العورة فلا إعادة عليه، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. إذا القياس على أي شيء؟ على من أخطأ في الاجتهاد لا على من عجز. إذا من الذي يعيد في الوقت استحبابا؟ الذي يخطئ، لا من كان عاجزا. هذا فرض خلاص، هذا مكلف به، لم يكلف إلا بها. ثم بين عورة المرأة الذي يجب سترها في الصلاة، فذكر أنه يجب أن تستر جميع بدنها على الوجه والكفين. يعني هي ستر العورة، أن يغطي ماذا؟ عورته. إذا عجز عن تغطية العورة فإنه لا يعيد في الوقت لأنه عجز. لماذا؟ الذي ينسى القبلة أن يكون ذاك من القبلة من باب المأمورات وليس من باب المتركات. الآن الذي ينسى الطهارة والوضوء لا يعلم خلاف العجز، هذا يعلم مستقبل القبلة. لماذا عذر الناس؟ لورود الحديث بالعذر في الخطأ في الاجتهاد. هذا من باب المأمورات حتى وقيام، يعني حتى وإن كان من باب المأمور إلا أنه ورد شيء خاص يدلنا على أنه ليس مطالبا بالقضاء. ورد في النسيان في الخطأ، ورد في الخطأ، والنسيان خطأ، يعني النسيان يعد من الخطأ لأنه أخطأ في حقيقة إطالته وإن كان خطأه عن جمهور. لورود النص فقط، لورود النص هذا الذي يحكم الآن أنه لورود النص. لي أشكلت عليه لأن هذا باب المأمورات، لأن بخلاف النظر احسنت يعني. لكن هذا تحكم الان انه ورد فيه النص. المراه قلنا بدنها كله عوره في الصلاه الا ماذا؟ الا الوجه والكفين. لكن مع الذكر والقدره ايضا مقيد بالذكر والقدره. لما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار يستر جميع البدن. وفي حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع ماذا؟ سابغا يغطي ظهور قدميها. فاشترط في الجواز ان يكون الدرع ماذا؟ سابغا يغطي ظهور القدمين. اذا يجب عليها ان تستر جميع بدنها من الوجه والكفين اذا كانت ذاكره وقادره. لكن ذكر الناظم انها اذا كشفت الصدر أو الشعر أو الأطراف وإن كانت مختارة على الفتح فإنها ماذا؟ فإنها تعيد في الوقت. جعل هذه الأمور مما يعفى عنها. وإن كانت مطالبة ماذا؟ استحبابا لإعادة في الوقت. الناظم كم ذكر شرطا؟ أربعة شروط. وزيد عليها منهم من زاد ترك الكلام، فالكلام في الصلاة يؤمر الصلاة. ترك الأفعال الكثيرة، فالأفعال الكثيرة في الصلاة تبطل ماذا؟ الصلاة. والإسلام بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هي أربعة، ومنهم من زاد ترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة والإسلام. هذه شروط الصحة. نأخذ بشروط الوجوب. نعم. إذا صلت المرأة في المتنقل، المرأة يجب عليها أن لا تستر وجهها، فالوجه لا يستر. استثنى بعض العلماء إذا كانت في حضرة الرجال، لكن على كل حال المرأة لا تستر وجهها ولا كفيها، وتستر جميع بدنها غير الوجه والكفين. قالوا بالكراهة وعدم الإعادة. نعم، قالوا بالكراهة وعدم الإعادة إذا كانت منقبة في غير حضور الرجال. لم أقف على شيء. هذا الموضع أبحث عنه، ولهذا لم أكن فيه تدبيرا ولا تعليما. ألا الدرس القادم أزيد في البحث علي أقف على شيء تدبيرا وتعليما. شرط الوجوب من النظر من الدم بقصة أو الجحوف بعدم، فلا مضى إيمانه ثم دخول وقت تأديها به حتى تقول. نعم، انتقل الناظم بعد ذلك إلى ذكر شروط الوجوب والصحة معا. شروط الوجوب والصحة. فذكر شرطين، الأول هو النقاء من دم الحيض والنفاس، ويكون ذلك بالقصة أو الجمال، ولا تقضي أيامه. لا بين أنه يشترط النقاء من دم الحيض والنفاس، وأن النقاء إنما يكون بالقصة أو الجمال. وذكر حكم الناظر هو أنه لا تقضي أيام الحيض والنفاس. نعم، نعم القصة ما أبيض كالجير يخرج من بعد انتهاء الحيض أو النفاس والجفاء أنها تدخل حيضة فلا تجد شيئا إيه ما أبيض كالجير دليل النقاء ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النساء أو عن مولات عائشة قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرزف فيه الصفرة من دم الحيوة يعني شيء فيه ماذا؟ الصفرة يسألنها عن كون الحيض قد انقطع أو لا يسألنها عن الصلاة هل تصبرون على هذه الحال؟ فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فأمرهن ألا يتعجل حتى يرين القصة البيضاء وفي أيضا معادلة مسألة عائشة ما باب الحائض قبل الصوم ولا قبل الصيام قالت أحاولية أنت قالت لا ولكني أسأل قالت كان المسلمون ذلك فنؤمن بقضاء الصوم ولا نؤمن بقضاء الصلاة وأما الشرط الثاني هو دخول الوقت والمراد به ماذا؟ ما الشرط؟ هل الشرط هو دخول الوقت أو العلم بدخوله؟ العلم بالدخول، الدخول سبب، دخول الوقت سبب للصلاة، ما الشرط؟ أن تعلم به، فالمراد بقوله دخول الوقت أي علم بدخول الوقت ودليله قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موضوع لا تقل الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وفي حديث أبي ذر قال يا أبا ذر صل الصلاة لوقتها فهذا كله يدلنا على أن العلم بدخول الوقت شرط للوجوب والصحة معا ونكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد